القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزماك وأنا، وتعالوا بنا عزماك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يسعد مساكم البلد القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوه، وبعدين شوفوا شوفوا دي بتعمله. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. النهارده 12 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان الكبير فيصل خورشيد، اللي سعدت جدا باستضافته على موجات البرنامج العام من خلال سهرة الراديو صديقي عام 2021. عيد ميلاد سعيد للفنان القدير فيصل خورشيد، وهيا نستمع لهذه الحلقة الآن. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو الراديو صديقي فنان مصري مميز جدا، بل ومتفرد. استطاع أن يضحك الملايين في مصر والوطن العربي لسنوات وسنوات، فكان النجم الذي يضيء ليالي التلفزيون وليالي أضواء المدينة بحسه الفكاهي، فهو رائد من رواد فن المونولوج. بنرحب الليلة بالفنان المصري القدير الأستاذ فيصل خورشيد. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المستمعين. طبعا كل سنه وحضرتك طيب، لان من ايام حضرتك كنت بتحتفل بعيد ميلاد حضرتك. بالظبط كده، من 12/11. كل سنه وحضرتك بكل خير وسعاده. كل سنه طيبه، وكل سنه وكل الساده المستمعين طيبين وبخير يا رب، وسعداء بتشريف حضرتك لينا الحقيقه. ده واجب عليا طبعا، برد جزء من الجمايل بتاعه الاذاعه والتلفزيون عليا. ربنا يبارك في حضرتك، احنا سعداء طبعا بحضرتك. وفي البداية حضرتك اسمك الحقيقي محمد عبد المنعم إبراهيم. تمام. اسم فيصل خورشيد جه منين؟ أنا أحمل اسمين، اسم محمد واسم فيصل، فحتى من صغري وأنا بتنادي فيصل. محمد أنا معرفوش، فأجي المدرسة فيقولوا لي لو ندى وقالوا محمد عبد المنعم، يبقى أقول لهم أقول أيوة فندم أنا. قلت لهم أنا فيصل، الناس بتنداني فيصل، أنت اسمك محمد، فلخبطوني أنا بين فيصل ولا محمد. فلما سألت وأنتوا ليه يعني اشمعنى اخوي احمد هو احمد وخلاص خلاص اشمعنى احمد اخوي احمد وخلاص، وابراهيم ابراهيم وخلاص، اشمعنى انا يعني؟ اتحكى لي بقى طبعا ان الوالده كانت نفسها تسميني محمد تيمنا باسم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين والدي كان مسافر وعربيته عطلت، وحد استضافه، عمده استضافه بتاع بلد كده اسمها دهشور، واكرمه جدا وبيته عنده وعشاهم هو والناس اللي معاه، ولغايه تاني يوم الصبح ما صلحوا العربيه وبتاع ومشوا. فوالدي قال للعمده والله انا مراتي مفروض انها حامل، ومفروض ان احنا منتظرين يعني تولد ولد، ولو ربنا استجاب لنا يعني وخلفت الولد ده انا هسميه فيصل على اسمك عشان يطلع كريم زيك. وبعدين والدي لما جه قالوا له حاجه والدتي يعني وكده، وسموا محمد. فقال خلاص سموته في محمد في شهاده الميلاد نناديه فيصل، فتنادهت فيصل بقى. اهلا بحضرتك طبعا الفنان القدير فيصل خورشيد، وعاشت الاسامي. ربنا يخليك. الراديو صديقك يا استاذ فيصل؟ جدا. الراديو صديق من وانا عندي 5 سنين، وبدات اشوف هذا الجهاز وهو بيطلع اصواته وبيطلع اغاني، فحبيت من خلاله ام كلثوم، وانا ما اعرفش ان دي اسمها ام كلثوم، وما اعرفش بس الصوت سحر حضرتك. الصوت سحرني، فمن حبي في ام كلثوم فكنت باجي ورا الراديو وابص من ورا الراديو عشان اشوف ام كلثوم اللي انا بحبها، فكنت الاقي لمبه صغيره كده، وبعدين لقيت لمبه كبيره، فقلت يبقى اللمبه الكبيره دي هي دي ام كلثوم. واللمد الصغيرة دي هي الفرقة الموسيقية اللي ورا اللي بتعزف ورا أم كلثوم. فعشقت الراديو ساعتها، وأول ما غنيت في حياتي غنيت فيه لأم كلثوم، أو حفظت أغنية عودت عيني من الراديو من خلال أم كلثوم. بدأت أرددها في البيت، فبدأ الأهل ينتبهوا للموضوع ده، وبدأوا لما يجوا حد من قرايبنا يقولوا له فيصل حافظ أغنية أم كلثوم، وابتدى أقولها. فأيقنت أو عرفت عندي إن أنا عندي ملكة الاختزان كويسة، يعني أقدر اختزن حتى في حياتي العامة بعد كده، بقدر اختزن معلومات وأرقام تليفونات وشخصيات وأحاديث وحوارات وذكريات جميلة جدا ببقى حافظها. بدأت الموهبة كده تتكون شيئا فشيئا. حتى لما دخلت المدرسة كان عندي موهبة الحفظ، إن أنا أحفظ كويس قوي. ف كانت الأبلة مثلا تقول قصة فلا أقوم أقولها زي ما هي قالتها بالظبط وكده بقى. وبعدين عينت الألفة من وانا في سنة أولى ابتدائي، بقيت الألفة، فحسيت إن أنا مميز، في تميز عندي. في سنة تانية كنت بطلع أقرأ أخبار الصباح للطلبة في المدرسة. يعني الراديو شكل وجدان حضرتك واستمر بقى مع حضرتك لسنوات وسنوات بالزبط. عكس التلفزيون، يعني التلفزيون ممكن أشوف، أبقى شايف قصة، أبقى شايف مسلسل، أبقى شايف فيلم، أبقى شايف أي حاجة. الإذاعة أنا بسمع وتخيل، صحيح، فبيوسع الخيال بتاعي، عشان كده الراديو صديقي. صحيح. تحب في الراديو صديقي في أول فاصل تختار حاجة نسمعها مع كل مستمعينا، يا ترى تختار لهم إيه؟ أختار يا ولادي يا ولادي تعالوا معانا، لا لا لا لا، قبل فضيلة، عشان نسمع قبل فضيلة راح تحكي لنا حكاية جميلة، وتغنينا وتسلينا وتنادينا كمان أسمينا أبلة أبلة فضيلة. هنا القاهرة. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير المتميز اللي سعداء جدا بوجوده الليلة معانا، الأستاذ فيصل خرشد، اللي وحشنا جدا. حضرتك فين من زمان يا أستاذ فيصل؟ أنا بقى من بعد ثورة يناير دي اللي حصلت، حصل اختلاف كبير جدا في كل المجالات، ما بقاش في حفلات أضواء مدينة وحفلات التلفزيون، فأصرت أن أنا ابتعد في هدوء ورائم من بعيد، حتى لا أنجرف في طيار أغاني المهرجانات والحاجات والكلام الفارغ اللي حاصل ده. فبقيت بتابعها من بعيد، متفرج جيد، يعني بشوف الحاجات الجديدة. بتختزل بقى. بشوف الحاجات الموجودة. بتختزل الجديد. طب ايه رأي حضرتك نعود كده بالذاكرة مع كل مستمعينا الأعزاء ونتذكر أول حفلة من حفلات ليالي التلفزيون، أو نرجع قبل كده كمان ونقول امتى حضرتك قدرت انك تحفظ نكات وتعرف ان حضرتك عندك الموهبة؟ هو طبعا قبل ما اطلع اول حفلة كنت بشتغل يعني في الافراح وفي الحفلات اللي برا، لغاية ما جي حد شافني كان مخرج في التلفزيون وقال لي انت ليه مش معتمد عندنا؟ قلت له والله ما قدمتش. قال لي لا طب ما تقدم. فقلت له طيب. حضرتك وقتها كنت بتغني بس ولا بتقول بقى مونولوجات ونكات ونكت وتقليد ممثلين؟ يعني النكت دي بدأت ازاي؟ السهل الممتنع ده؟ لا يعني زمان كنت بسمع الله يرحمه للفنان احمد غانم وحافظ منه 3-4 نكت كده بس. بدات بقى بعد كده لانها بقت شغلتي، فاستعنت بموسوعه اسمها الموسوعه العالميه للضحك بتاع الدكتور سمير شيخاني. قعدت اقرا في الموسوعه دي، وسعت الخيال والافق عندي طريقة كبيرة جدا، لدرجة انك بقيت تألف نكت. واخد مثلا مواقف من ظرفاء البلجيكيين وظرفاء المصريين واطورها او امصرها يعني، وبالاضافة طبعا للمواقف اللي بتقابلني في الحياة. وعرفت ازاي اعمل النكتة، يعني اول حاجة علشان تعمل النكتة اختار الموضوع. ايه الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه؟ عايز اتكلم عن الفيسبوك ولا عن السوشيال ميديا ولا على اطفال الانابيب ولا على الزلزال ولا على البطالة ولا على التكاتك ولا يعني ايه الموضوع اللي انا عايز اتكلم؟ بقى اختار الاول الموضوع واكتب المفردات، من المفردات بقى اقدر اركب اعمل التركيبة الكلامية. يعني ده يعني مسألة صعبة طبعا. طبعا جداً. صعبة جدا. هي فعلا زي ما بقول لحضرتك هي السهل الممتنع، والأكثر من كده ان حضرتك تقول نكتة تلو الأخرى ورا بعض وتقول هنا بقى أروح بستدعي ملكة الاختزان، فأقدر أقول أعمل نكت افتتاحية، يعني أبدأ بالافتتاح الأول أعمل نكت اللي هي بجس بيها نبض الجمهور. فمثلا ممكن اجي اقول نكته، بص الاقي الجمهور ده مسخسخ على روحه من الضحك، فبعرف ان الجمهور ده وان عالي قوي معايا، اقل حاجه تبسطه اقل حاجه تضحكه يعني. فاكر اول نكته حضرتك الفتها او من اشهر النكت اللي حضرتك الفتها وعجبتك كده يعني قلت الله لا ده انا يعني عجبتني؟ في نكته كانت سبب كبير قوي في انتشاري بشكل رهيب، انا اتخضيت اللي هي موقف نزلت انا واحد صاحبي نشرب عصير قصب لان المحلات قافله، فلقينا محل عصير قصب فجاب لنا 2 فراوله وجت عربيه 127 كده وقفوا ونزلوا منها 2 شباب لابسين فانيلات كات، فانا ببص على الراجل اللي هو بيعصر العصير القصب ولقيته راجل صعيدي ولابس لبس الصعيدي وجوه، وبعدين قلت لصاحبي ده قلت له يا عصام شوف منظر متناقض جدا، قال لي قلت له عيال في قمه الغنى وراجل في قمه الفقر المضجع الاثنين جنب بعض، فانا بتخيل يا عصام لو الاثنين دول دخلوا يشتغلوا مكان الراجل ده يعملوا ايه؟ قال لي يعملوا ايه؟ فقعدت اقول له بقى وكانت نكته شد يا ميمي يلا يا سوسو، دخلت الاثنين دول قعدوا يشتغلوا في عصير قصب، فقالوا الراجل عايزين يشتغل فقال لهم خش اشتغلوا، فمسكوا عود قصب وحطوه في المكنه وقعدوا يقولوا لبعض بقى شد يا ميمي يلا يا سوسو شد يا ميمي يلا يا سوسو، لغايه الراجل بيقول لهم عملتوا ايه؟ قالوا له احنا لخلخنا عود وقربنا نعصره. فالحظ جه وانا بقول مره في فرع احد الافراح يعني بقول شد يا ميمي يلا يا سوسو شد يا سوسو يلا يا ميمي، الطبال افتكر ان في ايقاع راح مطبل شد يا ميمي يلا، لقيت واحده راحت قايمه وراحت متحزمه وهتك يا راس والفرح كله قلب شد يا ميمي يلا سوسو عمال يرقص. تاني يوم عندنا فرح برضو انا والفرقه قالوا لي والنبي، الفرقه بقى قالوا لي النبي قول النكته بتاعت امبارح، بقولها لقيت نفس الشيء كل ما اقولها الاقي الناس بترقص، عملت جو كده يعني الاقي الناس بترقص على الايقاع ده، ومش النكته كانت جديده وكان يميها طالع كل النكت بتقال عن مش عارف على الصعيده وبتاع والحاجات دي، فانا قلت لا اعمل ده وبدات بقى اعمل نكت على الخنافس على ميمي وسوسو والكلام ده بتاع حاجات اللي قال الدلع دي يعني. اللي راح عند الدلب قال له عندك ثلج؟ الله قال له ساقع الجو ده يعني. عملت بقى بعد كده حاجات احلى يعني زيها واحلى منها صحيح، لدرجة ان في احدى الحفلات في احد جمهورك يعني توفى الى رحمة الله من كتر الضحك. ما قدرتش اقول ساعتها خفت انا شغال في الفرح، وبعدين في توقيت كده في نص الفقرة بتاعتي بقول في نكت متلاحقة سريعة مع بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض صحيح. فالراجل لقيته بيضحك كريزة ضحك جامدة جدا، وبعدين بدأ يكح وبدأ عايز يشرب مية، وبدأوا وشه احمر وخدوه وخرجوه بره بس حضرتك ما عرفتش بقى. انا ما عرفتش بقى انا شغال، فلقيت حركة غير عادية، في حركة مريبة كده، فتوقفت شوية انا لما اشوف في ايه، فخدوا الراجل بره وقعدوا يفوقوه بعدوه عني يعني، وانا مندمج مع الناس وخلصت الفقرة بتاعتي ومشيت يعني. وبعدها رحت بعدها باسبوع كده فحد قال لي عارف الفرح اللي انت كنت فيه الاسبوع اللي فات، مش كان فيه راجل اللي عمال يضحك كده وجات له كريزي الضحك وشح مرة وقعد يكح؟ قال له تعيش انت البقاء، الراجل ده توفى. ايه؟ قال له توفى. معقول؟ قال له والله ده مات من الضحك، قعد يضحك لغاية ما مات من كتر الضحك. ثم قال بقى ما حدش يقول والنبي الاحسن ما يجيبونيش بعد كده في الافراح يعني. حضرتك بتتذكر اول يوم بقى طلعت فيه في مسرح واحييت ليله من ليالي التلفزيون او ليالي اضواء المدينه، فاكر هذا الحلم الكبير لما تحقق؟ طبعا كان العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، وكان محافظ البحر الأحمر فريق يوسف عفيفي، ومن عجائب القدر أن الفريق يوسف عفيفي كان القائد بتاعي قائد الفرقة 19 مشاة أثناء معركة أكتوبر 73 وأنا كنت في المعركة، أنا عبرت يوم 7 أكتوبر وكان القائد بتاعي الفريق يوسف عفيفي، كان بيجتمع بينا عشان يشد من أزرنا وكده، واتقابلت معاه بعد ما الحرب خلصت اتقابلت معاه وقائد المباشر بتاعي خدني وراح حكى للفريق يوسف عفيفي ما كنت افعله اثناء الحصار بتاع الجيش الثالث. كنت بتعمل ايه بقى استاذ؟ انا كنت برفع الروح المعنويه للجنود دون ان ادري. ما كنتش اعرف ان اللي انا بعمله ده بالحس الفكاهي. ما كنتش اعرف ان اللي انا بعمله ده اسمه رفع الروح المعنوية. فكنت قاعد اقول لهم خطب للسيد الرئيس جمال عبد الناصر، كنت قاعد اقول لهم خطب للرئيس انور السادات، وما اعرفش ان ده كان بيرفع روحهم المعنوية. خطب حماسية انا بعمل ده وانا واقف خدمة علشان الوقت يضيع يعدي. بضيع الوقت لان بقعد من الساعة 12 بالليل لغاية 6 الصبح في الخدمة، فالوقت قاتل وفي حالة سكون تام. فبعد اقول مواويل واجرب في الناس وحتى صوتي حلو وصوتي وحش بقول ايامي في الصحراء ومحدش بيعدي ومحدش شايفني يعني. بس فاكتشفت ان كل ده بقت العساكر، لقيت بقيت الاقي استحسان يعني اقول يا ليل يا عين يا ليل، فاسمع اصوات من بعيد كده الله الله في استحسان. أيوة وبقت الناس تظبط الخدمه بتاعتها معايا علشان في سهره بالليل يتسلوا بقى ويلاقوا معركه. احنا في معركه بس في وقت وقف اطلاق نار ففي سكون. فكل ده عملته في ال 145 يوم بتوع الحصار، لدرجه لما كنت اقعد اقول خطب وبتاع وكده خطب كلها حماسيه، بسم الله بقى ايها الاخوه المواطنون سوف نعرف العالم كله على عدونا الصديق القريب منه والبعيد باننا دول سلام، بسم الله ايها الاخوه المواطنون سوف تعبرون قناة السويس فوق أفق من النار وفوق بحر من الدماء. كل دي الخطب بتاعت الرئيس جمال عبد الناصر. صحيح. فكل ذكريات جميلة. كل ده كان بيحمس العساكر ويحمس الجنود أثناء الحصار اللي هو أصعب لحظات. فالقائد بتاعي وداني للفريق يوسف عفيف قال له ولد ده كان بيعمل كذا كذا، قال لي قول اللي انت كنت قلت له كذا، قال لي لا اكنك جوه قول اكنك واقف مع العساكر. مع العساكر قوله لنا. فبقيت اقول له أنا. فده كان اول تكريم ليا في حياتي ان انا اتكرمت بمناسبه ان كنت برفع الروح المعنويه للجنود اثناء الحصار في حرب 73. بداوا القاده يخلوني اكون فرقه موسيقيه عسكريه جوه الوحدات ونعمل حفلات للوحدات للترفيه على العساكر في الوحدات جوه، لغايه ما كرمت من السيد الرئيس في حفل يوم التدريب للجيش الثالث الميداني الرئيس انور السادات. وبعدين خرجت من القوات المسلحه سنه 79، بدات اشتغل بقى بره. وكنت اول حاجه اكتبها في حياتي، اول ابداع اكتبه في حياتي لما عملت سكتش مبادره السلام، وان الفنانين بتوعنا قاموا باستقبال اول وفد اسرائيلي جمهورية مصر العربية، وكان من نصيبهم ان هم يقابلوا مشي ديان، واخترت مشي ديان عشان كاركتر يعني قلت ارمي عليه الافيهات، وكان اعلى افيه قلته قدام سيادة الرئيس اياميها يعني لما قلت له مشي ديان جاي يعالج عينه في مصر، ومحمد صبحي بقى بيقول له انا عارف انك جاي تعالج عينك في مصر ونتيجة الكشف الطبي طلعت زي الزفت يا مش ديان. عينك اليمين 6/6 وعينك الشمال 6/10 يا نيلة. يا نهار أبيض. أنا قلت 6/10 والله يا والله يا رشا. أنا قلت 6/6 وعينك اليمين 6/10 ولقيت سيادة الرئيس ده راح حاطط البايب ده وهاتك يا تسقيف وضحك. فعلا افيه جامد يعني. صحيح. بقول لك الكلام من 48 سنه ولا من 45 سنه يعني بعد الحرب. فالافيه كان عالي قوي قوي يوميها. فحتى نزح لي وشاور لي فنزلت اديت له التحيه العسكريه، وبعدين قال لهم بقى الولد ده كويس كفؤه رقوه. بدات بقى بعد ما خرجت من الجيش انطلق في الافراح والحفلات. ما عدتش سنه ولقيت المخرج خالد العشري بيكلمني على عايزني في حفلة أضواء المدينة في العيد القومي بتاع محافظة البحر الأحمر. وقابلت بقى حضرتك القائد. وطلعت طبعا الفريق يوسف عفيفي. كان الأستاذ محمد عيسى رحمة الله عليه المخرج محمد عيسى في الملاوعات كان كلمني وقال لي قدم طلب عشان تبقى معتمد في الإذاعة. فجينا نقدم طلب قالوا لا لازم الطلب اللي هتقدمه يكون ماضي عليه ملحن معتمد. قعدنا ندور على ملحن معتمد في الإذاعة يعني. فروحنا للأستاذ عزة الجهلي اللي اكتشف إسماعيل ياسين. رحنا له في الدار. بيته كان في الدار. قال لي انت مش هالي؟ قلت له مونولوجيست. قال حافظ ايه؟ قلت له حافظ كل حاجة. قبل إسماعيل ياسين قلت له حافظ كل اغاني مونولوجيات إسماعيل ياسين. طب حافظ ايه ليا؟ قلت له كل المونولوجيات اللي لحنتها يعني. طب تحب تغني ايه؟ قلت له اغني كذا. فجاب العود وبيعمل لي اختبار كده من اول دقيقتين قال لي بس خلاص انت زي الفل وراح مضينا على على الطلب، ودخلت واعتمدت في اللجنة بتاعت الإذاعة والتلفزيون. كان فيها طبعا الأستاذ كامل الطويل، وكان فيها الموجي وحلم بكر. وجزت في اللجنة، وأول مونولوج ليا كان أول اعتماد للمطرب الراحل ماهر العطار، انه يعتمد في التلفزيون او في الاذاعة كملحن. فعمل لي مونولوج اسمه اللي يعيش ياما يشوف، واللي يمشي يشوف اكتر اشكال والوان منها الوف تشوفها لازم تتعكر، حاجات تخلي العقل. يعني شهيد حضرتك كده ما اتفتحتش كده قدام المايك. ايه رأي حضرتك نفاجئ مستمعينا، تقول لنا حاجة جميلة كده شكل خاص لجمهور الراديو صديقي؟ ممكن اقول حاجة الفنان الراحل اسماعيل ياسين. كلنا عايزين سعادة تيرر، بس ايه هي السعادة ترررررت، ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي تران، قولي قولي تران. ناس قالولي ان السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه، قول في ظل تجمع وحوش في الفلوس لما حسيت ان بيه. كل ما امشي في اي سكة ابتسام تارن. كل واحد بلدياتي ماشي في كوبري 6 اكتوبر، قال له بالي كل ديه بلكوني. زي واحد بلدياتي ماشي في الشارع لكن بيالا راح دفعها. وده واحد صاحب الباب قفل على اصبعه الباب ازرق. زي واحد بلدياتي عرف ان الجزر بأول نظر جاب 2 كيلو قاعد يبصلهم. واحد صاحبي دخل صيدلية قال للدكتور هي تولدك يا دكتور عايزين علبة لبن اطفال، قال له اسمه ايه؟ قال له محمود. وده بقى واحد صاحبي خد مراته ودخل السينما، اول ما قعدوا النور اتطفى قال لها وليا جم بمينة بانهم عايزين يناموا. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير المتميز جدا اللي منورنا الليلة ومنور مبنى الإذاعة والتلفزيون، الأستاذ القدير فيصل خورشيد. منورنا يا فندم والله، ونكات جميلة جدا. وطبعا في وقتها شوف حضرتك صوت الناس كان عامل ازاي في الصلاة، يعني ضحك ضحك ضحك وسعادة وبال رايق. والله يا ست رشا كنت بدور دايما على كيفية اسعاد الناس، وبعدين عشان بدخل البيوت بلا استئذان فكنت حريص على نفسي او رقيب على نفسي، بمعنى ان ما كنتش اقول النكتة غير اللي اسمح لامي تسمعها وبنتي تسمعها وزوجتي تسمعها واختي تسمعها. وده الفنان الاصيل اللي بيحافظ على قيم وتقاليد المجتمع. يعني فكان كل الناس تقول عايزين مونولوجيست العائلات، وكنت بتفرج على الحفلات اللي انا بعملها بتفرج عليها بعين المتفرج بقى، مش بتفرج عليها بعين نقد المتفرج. بقى نقد طبعا. صحيح. لذلك الحمد لله رب العالمين دايما الناس كانت تقول لي انت اكتر مونولوجيست تربى على الساحه. وقت طويل جدا لما تكون من سنه مثلا 80 او 81 محترف لغايه 2011 حوالي 30 سنه ما شاء الله او 31 وفكرة سنه. وفقره جميله يعني كل الناس بتنتظرها، فقره الاستاذ الفنان فيصل خورشيد. يعني يا ترى هنضحك على ايه النهارده؟ بتصل لقلوب المستمعين وعقولهم يعني. ودايما كنت بقول ان التجديد يعطي استمراريه. صحيح. يعني لو انا قلت مثلا حاجات من سنه 80 خلاص هيبقى في سنه 2 3 خلاص الناس مش متبقاش مش تمليك يعني. بتجدد بقى وبتقول افكار جديده. بالظبط. من الصعب انك تصنع النكته اصلا. التجديد يعني يعطي استمراريه، كل ما هجدد حضرتك هيبقى فيه استمرار. صحيح. يعني حتى مره كان صحفي الاستاذ ايمن الحكيم كان سالني سؤال كده ايه سؤال خبيث شويه، فقال لي تعودنا ان نرى المونولوجيست او الكوميديان بعيدا عن الوسامه الى حد ما، ولكنك تكسر هذه القاعده، فكيف تفسر هذا الوضع؟ انا فاكر السؤال كويس قوي. فقلت له المونولوجيست او الكوميديان اللي بيضحك الناس من خلال شكله فهذا الشكل ثابت معه لن يتغير، اذا كان بقه كبير ولا احول ولا اقرع ولا يعني ايا كان هو الشكل ده مش هيتغير، فهيضحك الناس هيفضل يضحك الناس على مره مرتين خلاص. انما انا هو بيتكلم على ان انا دايما بخش الفرح او الحفله شيك قوي يعني. قلت له لا، انا الشيكه ده موضوع او اللبس ده موضوع، المظهر اللي هو المظهر العام، ولكن أنا بضحك الناس من خلال المادة الفنية التي ألقيها. هذه المادة هي اللي بيحصل فيها تغيير. قلت النهاردة حاجة عن البخلاء، تاني مرة تانية بقول عن الأزواج والزوجات، بقول عن الخنافس، عن الشحاتين، عن تجار المخدرات، لاعب كرة القدم مثلا، بالزبط حاجات كده. زي كده معظم الأشكال. فإذا بغير في المادة الفنية، فأنا بضحك الناس من خلال المادة الفنية التي ألقيها وليس على شكلي. ما بضحكش الناس على شكلي، الشكل في الموضوع لا يعني. خلاص شكلي مش هيتغير، هو صحيح. ننتقل الآن يا أستاذ فيصل لمحطة هامة جدا أيضا، محطة ديزني العالمية بقى، والأفلام الجميلة اللي حضرتك يعني قمت فيها بأداء صوتي أو مثلت فيها. عايزين نعرف بقى إزاي حضرتك وصلت بقى لديزني، مين اللي اكتشف حضرتك، عن طريق إيه يعني؟ دي محطة هامة أيضا. طيب أنا كنت بعمل زي ما قلت لحضرتك، بقلد فنانين وكده، وبقلد أصوات كتير جدا، وكانت أصوات ما لم تقلد من قبل، يعني ما حدش قلدها قبل كده. عملت ده في برنامج وأذيع في التلفزيون، واتفرج عليه الأستاذ سمير حبيب، فكلمني وتواصل معايا وقال لي عايزك تجيني. فروحت له الاستوديو، فقال لي في شركة ديزني عاملة أفلام علاء الدين وعايزين يعملوها باللغة العامية المصرية، وعايزين حضرتك تعمل تيست صوت ونبعت لهم. فوراني حاجة كده وقال لي الحاجة دي ممكن نعملها بأصوات مختلفة. عملتها له بحوالي 14 صوت مختلف. ياه 14 صوت مختلف. بعد الكلام ده مع ناس تانية، ناس كتير، عمل تيست الأصوات لناس كتير جدا وبعتوا لأمريكا لشركة ديزني. فجم عندي اسمي قالوا لي اكسلنت فيصل فرشيد، اكسلنت، هو ده اللي يعمل الشخصية. فشركة ديزني اختارتني علشان اعمل الشخصية بتاعت جيني. فبحثت بقى قلت اشوف مين اللي عملها، لان اللي عملها رحمة الله عليه عبقري عبقري اسمه روبن ويليامز. روبن ويليامز ده قبل ما يموت خد جايزة أوسكار أحسن ممثل كوميدي في العالم. حاجة رهيبة جدا، رهيبة. فحضرتك بقيت حاسس بالفخر طبعا والسعادة. مش مصدق ان انا بعمل شخصية روبن ويليامز، يعني انا عشان اقلده تعبت جدا. حضرتك قلدته ولا عملت شخصية خاصة بحضرتك؟ لا الشخصية بتاعته هو، بتاعته هو. يعني حضرتك حاولت ان انت تعمل محاكاة يعني. عشان اعمل الشخصية دي كان لازم اندمج، لان هو الصوت بتاعه العادي اللي هو بيتكلم عادي كده ده صوتي. ده صوتي انا اللي هو بتكلم عادي، وبعدين شويه يروح زي وبعدين شويه يروح زي هو في حد منكم قال لنا ان انا اعمل كذا، وبعدين مره يروح زي يا سلام هو كل ده تعملوه، وبعدين مره تاني يروح زي مجنون. هو مجنون، بيعمل اصوات رهيبه وأصوات حريم وأصوات طيور وأصوات تعابين وأصوات مجنون. فعشقت الشخصية وبدأت أقدم الشخصية بشكل جميل جدا. وبعدين أول 5 حلقات أول 10 حلقات فلقيت الموضوع شدني كمان. فلما عشقت الشخصية حبيتها فعملتها من كل قلب حضرتك. قلت له أستاذ سمير بعد إذنك، قال لي، قلت له عايز أول 10 حلقات عملتهم قبل كده، قال لي، قلت له عيدهم، قال لي ايه؟ قلت له عيدهم، قال لي، قلت له ما كنتش عشقت الشخصية. مسكتها كويس يعني. لا عشقتها وعدت العشر حلقات. وطبعا جهد العادة بتاعتهم كانت رهيبة، لان كنت خلاص عشقت، خلاص تمكنت بقى وعرفت عشقت الشخصية، لدرجة ان انا عملت 3 افلام بشخصية جيني. وعملت مسلسل 90 حلقة. 90 حلقة ده عدت شغل فيه مثلا يجي 3 شهور. علاء الدين برضه. علاء الدين والغنى بتاعه مش رهيب، فظيع. فكانوا جايبين لي الأستاذة جيهان الناصر. طبعا بنوجه لها كل تحية وتقدير. طبعا مليون تحية للدكتورة جيهان. طبعا دكتورة جيهان مليون تحية ليها طبعا. وبعدين دكتورة جيهان كمان لما عندها رقة غير متناهية، صحيح، وتعرف تخرج منك اللي هي عايزاه، وتعرف تدفعك وتترفع معنوياتك وتقول لك الله بس هنعيدها تاني، عشان هايل والله بس هنعيدها تاني، عشان نقولها بالشكل ده بالشكل ده عشان العربة ده. فدكتورة جيهان ناصر طلعت مني احلى ما عندي في شخصية جيني بالنسبة للغنى. والاستاذة امل اسعد المخرجة طبعا, طبعا احلى ما في جيني تمثيل والاصوات والكاركترات اللي هو كان عاملها. يعني حضرتك كنت محظوظ ايضا بفريق العمل. كنت محظوظ بفريق العمل, محظوظ بالاستاذة جيهان الناصر, محظوظ بالاستاذة امل اسعد, محظوظ بالمخرج عصام السيد, محظوظ بالاستاذ سمير حبيب بالمنتج. كنت بنوجه لهم كلهم كل تحية وتقدير. وبالنسبة لي بقى كانت شهادة كبيرة جدا ان انا اشتغلت مع اكبر شركة, شركة انتاج في العالم اللي هي ديزني, وموجود وليا تاريخ مع الشباب اللي كانوا اطفال ايام زاع على الدين, وانا النهاردة بشوفهم شباب وبفرح بيهم قوي, وبيجوا يسلموا عليا يقولوا لي احنا جمهورك اللي تربينا عليك. نسمع مع بعض بقى جزء من الاغنية الجميلة الشهيرة في علاء الدين. ايه رأي حضرتك؟ جميل ده. إيه؟ اللي حضرتك حابه تحبه. الليلة عيد وكرنفال. يلا نسمع مع بعض. طب ابدأها كده ونشغلها مع بعض. الليلة عيد وكرنفال, حكايات ولا في الخيال. الليلة عيد وكرنفال, حكايات ولا في الخيال. الخلق جاية متحزمة والرأس على ودنه كما نغم الغنى وصل السما. انا اسرحك وهندسك كمان, انا اجرك ولبسك طبعا, ما انت نجم الحفلاتي. الليلة عيد وكرنفال, حكايات ولا في الخيال. دي ليلة ولا في الخيال, تعالوا يلا ورايا. على الكمال اسوي صاحب وقت الشتا يبان, باكلوا يا جدعان عن فرح الدنيا تتحكى كمان هيصه ولمة وشياكة. فرح ما حصلش زيه, جنبه فرح ولذيذ ولا حاجة. الليلة عيد وكرنفال, حكايات ولا في الخيال. هنا كل الموائد مليانة والناس هتقوم شبعانة. مبسوطة كمان فرحانة. يصور وصوب عينهم يا بنات املوا الدنيا ابتسامات, ونعد علي ابن الحلال لاختار له منكم عروس. اتفضلوا شرفتوا القصر وعيشوا احلى ليالي العصر من غير جعفر ليلة امان, وكل واحد هنا فرح. صدقني مش هكون ندمان. الليلة عيد وكرنفال, افرح ولا في الخيال. الناس كلها فرحانة بجد, والليلة هنسرقهم ولا بد, ما نسيبش منهم حد. الليلة عيد وكرنفال, افرح ولا في الخيال. الخير هنا زاد اشمح للركب, حاجات عجيبة عجب سبحانه اللي وهب. اجهزوا يا بنات للزفة يا اخواتي على الذوق والخفة, حصوايا فين كل الحسان, سلف اللي يعزلوا ان كاد الليلة عيد العيال. الليلة عيد وكرنفال, افرح ولا في الخيال. في حاجة ناقصة. ايوة ايه؟ فين العريس؟ ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير اللي منورنا الليلة فعلا في الراديو صديقي الأستاذ فيصل خرشد. وعايز أسأل حضرتك, هل فن المونولوج في الوقت الحالي يعني محتاج قبلة الحياة؟ فعلا محتاج قبلة الحياة, وعلشان كده كنت لسه في برنامج تلفزيوني الأسبوع اللي فات, قلت إذا أردنا أن نتخلص من التلوث السمعي اللي موجود في مجتمعنا وإحنا داخلين على الجمهورية الجديدة, فيجب علينا أن تصدر قرارات حاسمة من نقابة الموسيقيين, من الأجهزة المعنية, من المسؤولين, للقضاء على هذه الظواهر السلبية اللي موجودة في مجتمعنا, ونحاول نعيد تاني ليالي التلفزيون, نحاول نعيد أضواء المدينة علشان نقدم كوادر جديدة وكوادر فنية جديدة من حقها ان هي تطلع وتشوف النور, بس أقدمها في كيان شرعي. إذا غابت الكيانات الشرعية فبتظهر كائنات عشوائية أو كيانات عشوائية, زي ما قلت قبل كده, إذا الدولة ما بقتش تبني مساكن زي المساكن الشعبية أو المساكن اللي بتعملها في الأحياء الجديدة زي تحيا مصر والحاجات اللي بيعملها الست الرئيس دي, هتنتشر أكتر العشوائيات, تنتشر العشوائيات ونلاقي ناس صحيح بتبني في أراضي مش بتاعتها وتنتشر العشوائيات. لكن لما يكون في قناة شرعية زي ما حضرتك بتقول, في كيان شرعي صحيح. في كيان شرعي, صندوق تحيا مصر بيعمل مساكن وبيعمل لهم حياة كريمة, ومواطنين بيعمل لهم حياة كريمة وبيوفر حياة كريمة, هتنتهي كل العشوائيات دي. فإذا برضو أنا لو عملت قناة شرعية فنية للناس اللي عايزة تغني أو الناس اللي أصواتها حلوة، وقدمتهم من خلال الإذاعة والتلفزيون ومن خلال أضواء المدينة. وأعتقد أنه ممكن نقضي على التلوث السمعي وما يقال عنه مطربي المهرجانات والكائنات الغير شرعية دي. أيضا تدريب حضرتك لفئات بقى كثر من الشباب الجديد يا أستاذ فيصل، يعني تجربة حضرتك الرائعة دي وتأليفك للنكتة وأنك تقدر تختزل كم من النكات وتقدر تقولهم وتطرحهم وتألفهم، الخبرة دي شباب كتير جدد يتعلموا. خلي بال حضرتك لو اتيحت الفرصة عمري ما هتأخر، زي ما بيتعمل ورش تمثيل ورش كتابة سيناريو، ده أولى ان حضرتك ده حاجة مهمة جدا، النقطة نقدر من خلالها نوصل كل، يعني دي القوة الناعمة بالضبط، زي ما بتعمل برامج فويس كيدز والحاجات اللي صحيح. اتبنى الاصوات دي والله فكرة جميلة، يتعمل برنامج زي ما على غرار بنتمنى الاصوات كيدز دي، لان فيهم اصوات رهيبة بجد. اقصد اقول يبقى في كيان شرعي اقدم من خلاله الحاجات دي، اقدم من خلاله الناس دي، وبعدين الناس بقى تساند وتسمع، والعمله الجيده سوف تطرد العمله الرديئه. صحيح. الصوت الجيد الناس هتحبه وهتسمعه وهتتواصل معاه يعني زي ما كنا زمان بنسمع الفنان رحمه الله عليه رياض الهمشري، وقعدنا بنسمع رياض الهمشري فتره طويله جدا لغايه ما بقى نجم وبقى يلحن، وبقى يلحن مثلا برنامج الست دي امي او كلام من ذهب، بيعمل اغاني كويسه من صغره، الناس تبنته او الاذاعه تبنته وقعدت تدعم فيه، وناس كتير قوي. انا نفس الشيء برضو حصل تدعيم من الاذاعه، عشان كده بقول لك انا ابن الاذاعه وابن ماسبيرو ومطربين كتير غيري. يعني الاذاعه المصريه تبنت اصوات جديده ودعمت اصوات جديده وقدمت اصوات جديده وقدمتنا كلنا للعالم قبل ما ناخد فلوس وقبل ما نعرف قنوات فضائيه وقبل ما العالم كله يعرف القنوات الفضائيه والحاجات دي. كان الاساس ماسبيرو، كان الاساس الاذاعه والتلفزيون المصري وماسبيرو. ولما كنا بنروح المغرب ولا بنروح تونس وبتاع، الناس بتعرفنا من ماسبيرو، بتحب تكلمنا وتسمع اللهجه بتاعتنا لان احنا لينا الرياده. حتى وانا حاولت بعض قوى الشر انها تخطف الرياده مننا، اعتقد انهم مش هيفلحوا طول ما احنا متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وشرقيتنا واصالتنا. وبحيي من هنا طبعا وزيره السيده ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه على رعايتها لمهرجان الموسيقى العربيه والحفلات اللي بتحصل في الاوبرا، ده للحفاظ على التراث الفني والهويه المصريه الجميله. انما بتمنى ان انا اشوف مثلا خالد عجاج، اشوف طارق فؤاد، نجومنا الحلوين دول، غاده رجب، اشوف انغام، اشوف الناس دي الاصوات الجميله اللي موجوده دي، واشوف احنا عايزين نشوف بقى الاستاذ فيصل خورشيد ايضا واشوف اصوات تانية ان شاء الله. مصر ولاده وقادره على انجاب مثل هذه المواهب، وان شاء الله نشوف في المستقبل القريب اصوات جديده واصوات واعده، وان شاء الله يبقى مصر ليها الرياده دايما يا رب في كل المجالات. اللهم امين. سعدنا بحضرتك جدا الفنان الكبير المتفرد الليله في الراديو صديقي الاستاذ فيصل خورشيد، نورتنا جدا يا فندم، والف شكر على حضور حضرتك الكريم. ربنا يخليكي، ومتشكر جدا ليكي وكل الساده المستمعين. واسمحي لي اوجه تحيه للقياده السياسيه والجمهوريه الجديده، ودايما مصر تحت قيادته، وان شاء الله تبقى ذو مستقبل منير ومستقبل باهر ان شاء الله، وليكن تعاوننا جميعا وفقا لما يقتضيه الصالح العام. ان شاء الله يا استاذ فيصل، سعدنا بحضرتك جدا، ومره اخرى كل سنه وحضرتك بكل خير. كل سنه وانت طيبه. مستمعينا، كنا معكم الليلة مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان الكبير فيصل خورشيد. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع برامج أخرى قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.